تصعد أنفاسي إليك رجاء، تصعد أنفاسي إليك رجاء. وكل إشاراتي إليك دعاء. فليت الذي بيني وبينك عامر، فليت الذي بيني وبينك عامر، وبيني وبين العالمين خراب. وليتك تحلو والحياة مريرة، وليتك تحلو، وليتك تحلو، وليتك تحلو، والحياة مريرة، وليتك ترضى والأنام غضاب. إذا صح منك الوصف، إذا صح منك الود، فالكل هين وكل الذي فوق التراب تراب. إذا صح منك القل، إذا صح منك الوصل، إذا صح منك الود، فالكل هين وكل تراب تراب. يا ربنا تب علينا، يا ربنا انظر إلينا، يا ربنا تب علينا، يا ربنا انظر إلينا، اغفر ذنوبنا واشرح صدورنا، اغفر ذنوبنا واشرح صدورنا، واستر عيوبنا، ارحمنا وارحم شهداءنا يا الله. صلي وسلم وبارك على الحبيب محمد. اللهم صل وسلم يا